قالوا أما مشهور المعلقين على الرواية فقد افترضوا أن الشبهة بمعنى الشك. كان الكلام في هذه الرواية وهي الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكة، أو الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكة. فقد استدل بعضهم بهذه الرواية على وجوب الاحتياط في الشبهات الحكمية. سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه قال هذه الرواية أجنبية عن محل الكلام لأنها تتكلم في عقائد الدين في أصول الدين ولا علاقة لها بالفروع، إلا أن مشكور الأصوليين انسياقا مع عرفهم وذهنيتهم الأصولية تصوروا بل وتوهموا أن المراد من الشبهة هنا هو ما يصطلحون عليه بالشبهة. من هنا حاولوا أن يجيبوا عن هذه الرواية ويثبتوا البراءة الشرعية. التفتوا لأن الجواب دقيق. هؤلاء قالوا أن المراد بالشبهة يعني الشبهة الحكمية من قبيل المعنى المرادي في علم الأصول. قلنا بالأمس أن في مورد الشك هل العاقل يدرك قبح العقاب أو يدرك حسن العقاب، بينا أن العقل يدرك قبح العقاب لا أنه يدرك حسن العقاب في مورد الشك والشبهة، إلا أنه هل يجب رفع اليد عن هذا الإدراك العقلي والقاعدة العقلية مع وجود بيان من الشارع على وجوب الاحتياط أو لا يجب أن يرفع اليد؟ بينا بالأمس أن هذه القاعدة العقلية وهي قبح العقاب بلا بيان إذا ورد بيان من الشارع فإنه يكون رافعا لموضوعها، والقائل بوجوب الاحتياط يقول ورد البيان من الشارع بوجوب الاحتياط، فإذا ورد البيان إذن لابد أن نرفع اليد عن قبح العقاب بلا بيان، فالنتيجة تكون براءة وتكون الاحتياط. من الواضح أن النتيجة تكون الاحتياط للبراءة. إذن كيف تخلصوا العبد من هذه الرواية وأجابوا عن هذه الرواية؟ السلام عليكم. كيف تخلصوا من هذه الرواية وأجابوا عنها؟ قالوا الذي يؤدي بنا إلى أن نرفع اليد عن قبح العقاب بلا بيان هو أن يكون وجوب الاحتياط سببا للعقاب. متى نحن نرفع اليد عن قبح العقاب بلا بيان؟ إذا جاء الاحتياط، وجوب الاحتياط. إذا وجوب الاحتياط يكون منجزا للعقاب أو العقاب يكون منجزا قبل وجوب الاحتياط؟ أي منهما؟ أول واضح. لماذا؟ باعتبار أنه قبل مجيء وجوب الاحتياط المنجز العقاب وعدم العقاب. عدم العقاب قبل العقاب بلا بيان. خلوا ذهنكم يمي. قبل مجيء وجوب الاحتياط الذي هو فيه منجز على العبد العقاب او عدم العقاب، من يبدل عدم العقاب بالعقاب؟ الاحتياط. إذن العقاب مترتب على الاحتياط أو موجود قبل الاحتياط؟ واضح؟ إذن نحن متى نرفع اليد عن عدم العقاب ونبدله بالعقاب؟ عند ورود الاحتياط. إذن لابد أن يكون الاحتياط سببا لوجود العقاب. أما إذا كان هناك عقاب قبل الاحتياط، هذا العقاب منشأه الاحتياط لو منشأه شيء آخر؟ شيء آخر. هذه النقطة واضحة يقولها. أكرر البحث، التفتوا لي، هذا جواب المشهور من الأصوليين. قالوا نحن نرفع اليد عن عدم العقاب ونبدله بالعقاب بسبب ماذا؟ بسبب ورود بيان من الشارع. البيان ما هو؟ وجوب الاحتياط. إذا نحن متى نبدل عدم العقاب بالعقاب؟ إذا كان الاحتياط هو سبب العقاب. ها؟ ولكن قبل الاحتياط الموجود عقاب لو عدم العقاب. عدم العقاب موجود لأنه موجود قبل العقاب بلا بيان. تعالوا معنا إلى الرواية. الرواية تبدل العقاب، تبدل عدم العقاب بالعقاب بالاحتياط لو تقول يوجد عقاب قبل الاحتياط. هذيك ذاك المطلب المقدم واضحة. تعالوا الآن إلى الرواية. الرواية تثبت العقاب، تبدل عدم العقاب إلى العقاب بعد الاحتياط، أو أن العقاب موجود حتى قبل الاحتياط؟ أي منهما؟ دليل؟ بأي قرينة؟ دليل؟ ها؟ احسنت. شوفوا الرواية تقول الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة. هلكة يعني شنو؟ يعني وجود العقاب. إذن هذا العقاب منشأه الاحتياط، لو منشأه شيء آخر. هذا العقاب الذي هو الهلكة منشأه الاحتياط لمنشأه شيء آخر. شيء آخر من الاحتياط لأنه ثابت قبل الاحتياط. واضح صار المطلب مو واضح؟ أعيد للمرة الثانية. التفتوا لي، أنا ما أريد يبقى قد عبارة أو مطلب في كتاب الحلقة الثانية مو واضح. الإخوة يلتفتون. شوفوا احنا عدنا اولا قبح العقاب بلان، ده نتكلم على مسلك منه، مسلك المشهور الذين اجابوا عن هذه الرواية. عندنا الاصل الاولي عدم العقاب بلا بيان. هذا عدم العقاب بلا بيان متى نبدله الى العقاب؟ عند وجود البيان. البيان ما هو؟ وجوب الاحتياط. اذا لكي نبدل عدم العقاب بالعقاب، من المبدل؟ المبدل هو وجوب الاحتياط. تمام. هذا استدلال من؟ استدلال من يريد ان يحكم بوجوب الاحتياط. يقول لا بقوا في العقاب بلا بيان، تقول عدم العقاب مع عدم البيان، ولكنه اذا ورد البيان من الشارع بالاحتياط بعد يكون هناك عقاب. فيتم استدلالنا نحن انه في الشبهة الحكمية الاحتياط للبراءة. الاحتياط يرجع الاصولي ليناقش، يقول يا أيها القائل بوجوب الاحتياط في الشبهة الحكمية، هنا العقاب تبدل، عدم العقاب تبدل إلى العقاب قبل وجوب الاحتياط مو بعد وجوب الاحتياط. إذن هنا تبدل عدم العقاب إلى العقاب منشأه الاحتياط لو منشأه شيء آخر. إذن لا يثبت وجوب الاحتياط، لا يكون وجوب الاحتياط هو المثبت للعقاب. المثبت للعقاب يكون شيئا فقط. اذا قولكم ان العقاب منشأه وجوب الاحتياط، الجواب ماذا؟ كلا، ان هنا العقاب ليس منشأه وجوب الاحتياط، بل هو شيء قبل وجوب الاحتياط. اذا وجوب الاحتياط في الشبهة الحكمية تام وغير تام؟ غير تام. ما هي القرينة على أن العقاب موجود قبل وجوب الاحتياط؟ يقول أن الرواية تفترض، تقول الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة، يعني تفترض وجود عقاب في الرتبة السابقة على وجوب الاحتياط، وإلا لا معنى لأن يكون هلكة. أنا من أين أعلم أنها هلكة أو غير هلكة؟ هاي الشبهة، من قال أنها هلكة؟ الرواية ماذا تقول؟ تقول الوقوف في الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة، يعني وتفترض ماذا؟ أن هنا هلك وعقاب، والمفروض أن أنا شاكه. لا، كيف تفترض الرواية هلك؟ من هنا يأتي هذا السؤال. وهو أنه لعل هذا منشأ الهلكة والعقاب. ما هو؟ يقول لعل منشأ الهلكة والعقاب هو وجود علم إجمالي بأن الشريعة فيها أحكام. التفتوا جيدا. إذن هاي الرواية تريد أن تثبت وجوب الإحياء، وجود العقاب تريد أن تثبته قبل الفحص وتريد أن تثبته بعد الفحص. قبل الفحص أحسنت، تريد أن تقول يوجد هلك ماذا قبل أن ترجع إلى الشريعة، فإنك لا يحق لك أن ترجع إلى قطع العقاب بلا بيان. متى يحق لك أن ترجع إلى قطع العقاب بلا بيان؟ بعد الفحص. ونعم بعد الفحص وجدنا ماذا تقول؟ براء. وهذه الرواية تقول ماذا؟ احتياط. ولكن احتياط متى؟ قبل الفحص. فأحدهما غير الفحص. ما أدري واضح الجواب؟ إن شاء الله واضح. إذن فتحصل لنا إلى هنا بأن هذه الرواية أيضا غير دالة على وجوب الاحتياط قبل الفحص، بل هي دالة على وجوب الاحتياط قبل الفحص، ونحن نريد أن نثبت البراءة بعد الفحص لا نثبت البراءة قبل الفحص. إذا أنتم كنتم تستطيعون أن تثبتوا لنا وجوب الاحتياط بعد الفحص كان يقع تعارض، ولكن ما أثبتتم وجوب الاحتياط قبل الفحص، وإنما أثبتتم وجوب الاحتياط ماذا؟ قبل الفحص. يعني قلتم توجد هلكة قبل الفحص، ونحن لا نناقش في ذلك. نحن أيضا معكم إن شاء الله في صفحة 346 هناك سنبين أن البراءة مشروطة بالفحص. لا يحق لنا أن نجلس في البيت ونجري أطالة البراءة الشرعية نجري رفعة ما لا يعلمون. قالوا أما مشهور المعلقين على الرواية، بل إيه؟ مو ضد أدلتهم، لا تثبت مطلوبهم. مطلوبهم هو إثبات وجوب الاحتياط بعد الفحص. يقول لا، أن الرواية تثبت الاحتياط قبل الفحص. وأما مشهور المعلقين على الرواية فقد افترضوا أن الشبهة بمعنى الشك تأثرا بشيوع هذا الإطلاق في عرفهم الأصولي. ولكن كيف حاولوا المناقشة فيها؟ كيف ردوا هذه الرواية؟ وحاولوا المناقشة في الاستدلال بوجه آخر مبني على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان، إذ على هذا المسلك تكون الشبهة البدوية مؤمنا عنها بالقاعدة المذكورة، ما لم يجعل الشارع منجزا للتكليف المشكوك. لأنه تقول قبح العقاب بلا بيان، فإذا ورد بيان من الشارع بإيجاب الاحتياط بعد لا معنى لقبح العقاب، بل يحصل العقاب. ولكن الذي يحسن العقاب ماذا؟ وجوب الاحتياط. ولكن في الرواية توجد قرينة أنه يجعل العقاب حتى مع عدم وجوب الاحتياط، يعني أن العقاب موجود قبل وجوب الاحتياط، ما لم يجعل الشارع منجدا للتكليف المشكوك بإيجاب الاحتياط ونحو ذلك. وهذا معناه أن التنجز واستحقاق العقاب من تبعات وجوب الاحتياط، وليس التنجز واستحقاق العقاب سابقا على وجوب الاحتياط. ولكن الرواية تثبت التنجز قبل وجوب الاحتياط أو تثبت التنجز بعد وجوب الاحتياط؟ قبل وجوب، فلا يثبت مدعاكم. ونحن إذا لاحظنا الرواية المذكورة نجد أنها تفترض مسبقا، ماذا تفترض؟ تفترض مسبقا أن الإقدام مظنة للهلكة وتنصح بالوقوف حذرا من الهلكة. إذن التنجز واستحقاق العقاب سابق على الاحتياط، للاحق للاحتياط، سابق على الاحتياط، وأنتم تريدون أن تثبتوا التنجز واستحقاق العقاب لاحقا للاحتياط، فهو مدعاكم، وهذا يثبته قبل وجوب الاحتياط. إذا تبين منشأ الاستحقاق، منشأ استحقاق العقاب مو الاحتياط، شيء آخر لا بد أن نبحث عنه. ومقتضى ذلك أن الرواية تتحدث عن تكاليف قد تنجزت وخرجت عن موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان في المرتبة السابقة، لأن قبح العقاب بلا بيان أين تجري؟ في الشبهة البدوية لو في الشبهة المنجزة؟ ها؟ في الشبهة البدوية، وهذه شبهة منجزة لو شبهة بدوية؟ منجزة، لأنها تفترض العقاب قبل وجوب الاختيار، إذا لا معنى لجريان قبح العقاب بلا بيان. وليست بسبب إيجاب الاحتياط وتنجيز الواقع المشكوك بنفسها، ونتيجة ذلك أن الرواية لا تدل على وجوب الاحتياط، وأنها تختص، التفتوا جيدا، الرواية وأنها تختص بالحالات التي يكون التكليف المشكوك فيها منجزا بمنجز سابق كالعلم الإجمالي ونحوه. وبعبارة أخرى أن وجوب الاحتياط في الرواية قبل الفحص ووجوب الاحتياط بعد الفحص، قبل الفحص، وأنتم تريدون أن تثبتوا وجوب الاحتياط قبل الفحص وبعد الفحص، بعد الفحص، ونحن نقول بأنها ليست دالة على وجوب الاحتياط بعد الفحص، وإنما دالة على وجوب الاحتياط قبل الفحص، ونحن نوافق معكم أنه قبل الفحص لا يمكن إجراء البراءة، وإنما لابد من إجراء الاشتغال والاحتياط، ونحن نثبت لكم البراءة بعد الفحص، والرواية تثبت الاحتياط قبل الفحص، أحدهما غير الآخر. واضح الجواب؟ ومن الرواية رواية جميل بن دراج عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام عن آبائه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الأمور ثلاثة، أمر بين لك رشده فاتبعه، وأمر بين لك غيه فاجتنبه، وأمر اختلف فيه فرده إلى الله. التفتوا جيدا، هذه الرواية بها قرينة أساسا بعيدة عن الفروع، وإنما هي في الأصول. بأي قرينة؟ بقرينة أمر بين لك رشده فاتبعه، إذا كانت في بيان الحكم الشرعي فاتبعه لتمتثله، أما إذا كانت في العقائد أساسا الرواية في عالم ماذا؟ بيان الدعوات. تأتي دعوات الإنسان لا يعلم سقمها من صحتها، بطلانها من حقها، تارة أن القضية واضحة كنور الشمس، وهذا أمر بين الرشد يجب اتباع تلك الدعوة، وأخرى بين الرشد غيه فيجب اجتناب تلك الدعوة وعدم الاتباع، وأخرى مشتبه، وهي الشبهة بالمعنى الذي ذكرناه فيما سبق، يعني الحق الباطل يشبه الحق. في مثل هذه الحالات الإمام سلام الله الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ماذا؟ يقول توقفنا فرده إلى الله والرسول لعلمه الذين يستنبطونه. أولئك لا بد أن ترد الشبهة إليهم، لا بد أن نرجع إلى الله وإلى الرسول وإلى العلماء بالله ليبينوا لنا حال هذه الدعوة أنها حق أو أنها باطل. ولعل هذه القرينة هي التي قالت يا إن كثيرا من الظن إن الظن لا يغني من الحق شيئا، ولا تقف ما ليس لك به علم. قالوا هذه لا تقف ما لها ارتباط بالفروع، لماذا؟ لأن الفروع ما بي تقف، يعني لا تتبع، يعني لا تمتثل بها. هناك الآية المباركة ماذا تقول؟ لا تقف، تقف معنى ماذا؟ لا تتبع. والاتباع أي في عالم العقائد، في عالم أصول الدين. إلا أن هؤلاء انسياقا مع ذهنيتهم الأصولية والفقهية أيضا تصوروا أن الأمور في الدنيا منحصرة في الفقه، بعد كل شيء ما عنده، فأمر بين رشده يعني الصلاة، أمر بين غيه يعني الكذب والزنا واللواط، وأمر مشتبه يعني هذا ما فهمه نجد ما قلت شيء أخر. تشوفون الذهنية كيف تؤثر على فهم الرواية، يعني الإنسان إذا كان عنده إطار ذهني كيف يؤثر عليه في فهم الرواية. انت اطارك الذهني اذا اصولي، اول ما تقرأ الرواية اول ما يتبادر الى ذهنك المعاني الاصولية منها، فلي مو فقط الاصول مأثر عليها، كل عالم بشكل مولان. يعني اذا الانسان كان عالم فيزيائي ذهنيته كلها وين؟ فيزيائية. بمجرد أن يسمع بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات بإذن وين يروح إلى الذبذبات والموجات؟ ليش؟ لأنه هو يفهم النور هالشكل أصلا ما يجي بذهنه غير معنى طبيعي ما يمكن غير هذا المعنى. مولانا الكيميائي عالم الكيمياء بمجرد أن يسمع الدم أو يسمع البول ذهنه وين يروح؟ إلى العناصر المكونة للبول والدم. أصلاً عالم الطبيب اللي يسمع لفظة الدم وين يروح؟ مباشرة يروح على ذي البلازما وعلى كريات البيض والعمر. أصلاً ذهنه يروح على هذا، ما يقدر يتصور معنى آخر. التفتوا جيداً، طبعاً هذه ترى مو أحد مستثنى منها، ما يقدر أحد يصير مستثنى منها، لأنه في النتيجة أنت شوف هسه أجيب لك مثال آخر. شوفوا في الفلسفة. صدر المتألهين أول ما يسمع لفظ الوجود وين يروح ذهنا؟ إلى أصالة الوجود. ما يقدر يفهم غير معنى. ليش؟ يقول بابا الوجود هذا معنى بعد. شنو معنى؟ يقول هذا اللي هو في قبال الماهية. معنى منو قال بأنه في القرآن عندما أو في الآية في الورد عندما يأتي لفظ الوجود مراد الوجود في قبال الماهية؟ منو قال؟ ليش؟ لأنه هو عندما يفهم الوجود يفهمه بهذا المعنى وهو ما يقابل الماهية. كل هذا يجيب لك شواهد من الروايات يقول بأنه هذا شوفوا أطالة الوجود. هذه طبيعة الإنسان مولانا، ولا يخلص ولا ينجو من هذا إلا المعصوم. فلا تصورون بأنه هذا بس الإنسان يقول أنا أجرد نفسي. لا، ما تقدر تجرد نفسك أنت لو إلا أن تكون معصوما. ما تقدر تجرد نفسك. ليش؟ لأنه أنت وجودك في إطار ذهني معين، بس إما فقيه إما أصولي إما فلسفي إما رياضي إما أي علم، مباشرة عندما تسمع لفظا من الروايات من الكتاب من الكلمات مباشرة تفسر ضمن أي إطار من ذلك الإطار الذهني الذي تملكه. التفتوا جيدا للمطلب. عند ذلك مسألة الظهور هو يصير مشكلة. بلي فسمع عن الحال في مكان آخر. فقط أنا أنبه الأذهان إلى أن تعرفوا أن المشكلات مو ببساطة. بل مولانا هذه مسائل قطعية. يا قطعية مولانا 100,000 مشكلة عندنا إحنا أمامنا. يا قطعية أذهاني هذه من المشاكل ما بد تحل حتى أنت تستطيع أن تحصل على ظهور واحد. إن تضيفوا على هالمشاكل فد مشكلة أخرى، وهو أن السائل من شان دي يسأل الإمام هذا شان ديده ورقة وقلم يكتبها ويجي للبيت ينقلها بالمعنى. في الأعم الأغلب احنا هالشكل، وهو أن الراوي شان يجي يتم الإمام سيسمع الرواية يجي للبيت شنو يكتبها. هذا الإطار الذهني ما لاش مسود الرواية. شو مسود الرواية من واصف لنا؟ احنا نتصور هاي كلام المعصوم يوصف إلينا، معنى مو كلام المعصوم. هذا الإطار الذهني للراوي نتصرف به إلى الواقع. هذه الروايات كلها ليست ألفاظ الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، لأنهم يقولون بأن النقل بالمضمون أيضا كافي. تشوفون إذا الذي يبقى عندنا سليما من التلاعب شيء يصير فقط. طبعا أنا مو أقول الروايات مفجهة، التفتوا جيدا، الروايات حجة، أنا همت في باب الفقه هم أعتمد عليها، ولكن أريد أقول اللي تبقى هي ألفاظ الرسول وألفاظ الله سبحانه وتعالى. هي ماذا؟ هي القرآن. فأنت تقدر تدقق وتصعد وتنزل تقول الله لو كان يريد فلان معنى لكان فيه يقول، وإذا كان يريد معنى الفيح كذا إذا كان يقول على. أما هذا اللي تقدر تسويه في الروايات ما تقدر. ها؟ فعلا ما تقدر. ليش؟ لأنه هذه هو ألفاظ المعصوم. إذا عندما تريد أن تفهم الروايات لابد أن تدقق فيها كما يدقق في الآيات القرآنية. لابد أن يكون عندنا تعامل معها آخر، ولكن إحنا هالشكل نتعامل القرآن والروايات على سنخين وعلى سنخ واحد مع الأسف. شوفوا جديد هذا يظل الأسف. هذني فقط إثارات أنا أطرحها للإخوة حتى أنه يكون يتأملون عليها، أنه إحنا لابد جد نشتغل حتى فد واحد يكون فد عالم دين واقعي. مو تقرؤون 4 كلمات تصورون لكم حق أن تقولوا هذا الدين شيء وهذا هو مراد الله. خلاص اللوح المحفوظ هذا مكتوب به، خلاص ما أطلقوا غير شيء. واذا واحد يناقشك بعد تنطبق السماء على الارض. ايش لو انت تناقش اخر الاسلام شلون تنعرف بابا؟ انا ما مناقش الاسلام، انا مناقشك اليك الاسلام شو عندي شغل فيه. انت قايل هالشكل انا دا اقول لك مو صحيح تقول. حتى اذا اجى واحد يناقشني انا اقول واي لا اسلام ما راح يخرب. لا بابا مو اسلام ما راح يخرب، فهمك عن الاسلام راح يخرب وخلي خطامك عن الاسلام. شو انت اسلام؟ انت اسلام وفهمك عن الاسلام، اي منهما؟ ها فهم عن الاسلام. لا اذا انا ناقشتك يعني ناقش الاسلام انا؟ لا. مو تشايفين فتحالة موجودة في الحوزة من تقول له بانه بابا فلان مرجع هذا العمل غلط؟ يقول بابا الاسلام اخر هذا ممثل الاسلام. بابا ممثل الاسلام ومش تبي هذا نفسي من الاسلام غلط. شنو معصوم هو؟ مو معصوم. انا ما دي اناقش الاسلام وحق وحق العباس ما دي اناقش الاسلام. انا بدي اناقش هذا فهم هذا الانسان على الاسلام. هذا مستهل الاسلام هالشكل اقول له احمد غلط. والا انا معتقد ان الاسلام كاملون تامون ثابتون لا يتغير، بل هو اكمل الاديان ولا يمكن ان يتصور ما هو اكمل منه. بس هذا يا دين، هذا الاسلام مو ما تعرفه عن الاسلام. ما تعرفه عن الاسلام مطلب، والاسلام ماذا؟ مطلب اخر. لا تخلطون من هذين المطلبين، لا تخلطون بين الاسلام وبين فهمكم عن الاسلام. وهذا الخلط يصير منشأ لمغالطات كثيرة جدا. تشايفين إذا واحد يراجع يناقش بعض العلماء يناقش بعض المراجع تطلع الأصوات وإسلاما الإسلام بعد يردون يدمروا هذول. لا والله بابا ما يردون يدمرون الإسلام، يردون يدمرون فهم البعض عن الإسلام. وإلا أنا أسألك مولانا، هذا اللي كل الإسلام؟ إذا كان كل الإسلام يا فهم عن الإسلام صحيح، فهم اللي يرى أن الفقيه ما عنده ولاية حتى يغسل الميت، الفهم الذي يرى أن الفقيه له الولاية حتى يوقف بعض أركان الإسلام. يا هو إسلام، يا هو منه، يا هو إسلام. أحسنتم، لا هذا إسلام ولا ذاك إسلام، بل هما سحمان عن الإسلام، قد يتطابقان وقد يختلف. والإسلام على حاله باتا إلى أن يأتي صاحبه ويبينه. إذا لا تقول بابا هذا هو الإسلام وغيره بعد كفر وضلال مبين. لا عم، هذا فهمك عن الإسلام، ولا تخلط بين الإسلام وبين فهمك عن. نعم، إذا أمير المؤمنين قال شيء لقال لي شيئا ما قلنا بعد هذا فهمك عن الإسلام، أقول هو الإسلام. نعم، لأنه هو القرآن الناطق. ملتفتين جيدا؟ ومن هنا تجدون أن الأفهام مولانا باختلاف الأطر والنظريات راح تكون ماذا؟ الظهورات مختلفة. فالظهور راح يصير ثابت لو متغير. هل مثل شيء ثابت بعد احنا؟ تأمل. قال وكأنه يراد أن يدعى. الرواية المستدل هكذا يقول، يقول والشبهة الحكمية أمر يجب رد علمها أو ردها إلى الله. وين أكو بهالرواية؟ أنتوا بالله عليك جردوا أنفسكم من الأصول والفقه. هذه وين أكو بها أنه إذا كانت شبهة فردوها إلى الله؟ وين أكو بالرواية؟ ولكنه الأصولي فهم منها هذا المعنى، أو الإخباري فهم منها هذا المعنى. فلهذا قال سيد الشيخ وكأنه يراد أن يدعى أن الشبهات الحكمية من القسم الثالث، يعني وأمر اختلف فيه. وقد أمرنا في هذا القسم الثالث ماذا؟ بالرد إلى الله وعدم الترسل في التصرف، وهو معنى الاحتياط. واضح كيفية الاستدلال؟ إذا كان الأمر واضحا كوجوب الصلاة، إذا كان الأمر واضحا كحرمة الكذب والسرقة والزنا ونجتنبه، إذا كان الأمر مشكوكا منع الحرام اللي واجب أو واجب أو جائز، حرام أو جائز، فيصير ماذا؟ أمر مختلف فيه. الرواية ماذا تقول في الأمر المختلف فيه؟ أنت في سعة أو ترده إلى الله؟ لابد أن نفترض معنى الرد إلى الله يعني احتياط. فما أدري شلون الرد إلى الله يعني معناه احتياط. أرد إلى الله يعني أرجعوها إلى أئمة أهل البيت. في المورد المختلف ماذا قال أئمة أهل البيت؟ قالوا بالبراءة. إذا نحن عندما نعمل بالبراءة رددنا الحكم إلى الله ولم نرد الحكم إلى الله. رددنا الحكم إلى الله. من قال لكم معنى الرد إلى الله؟ يعني ماذا؟ يعني الاحتياط. نعم. إذا كان مرادكم في مورد الاختلاف يعني قبل الفحص فلا بد أن يكون الرد ماذا؟ إلى الله. ونحن معكم أنه قبل الفحص الرد إلى الله. ولكن نحن كلامنا قبل الفحص وبعد الفحص. بعد الفحص، بعد الفحص والاحتياط أو البراءة. أنتم تقولون احتياط ولا دليل عندكم، ونحن نقول بالبراءة ويوجد عندنا دليل كما قرأنا من الآيات والروايات. قال ويرد عليه أولا أن الرد إلى الله ليس بمعنى الاحتياط. من قال معنى أنه ردوه إلى الله يعني يجب الاحتياط؟ هذا من عيب. ولكن لأن الذهنية ذهنية أصولية، معنى من يفهم رد إلى الله يعني احتياط، بل لعله بمعنى الرجوع إلى الكتاب والسنة في استنباط الحكم في مقابل ما يكون بينا متفقا على رشده أو غيه. فكأنه قيل أيها الناس ما كان من الأحكام بين رشده فيجب امتثاله، وما كان من الأحكام بين غيه فيجب اجتنابه، وما هو غير بين رشده أو غيره فلا بد أن ترجع فيها إلى الله. ونحن رجعنا إلى الله وإلى رسوله والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، قالوا لنا ماذا؟ رفع ما لا يعلمون. إذا نحن رجعنا فيه إلى الله في البراءة أو لم نرجع فيه إلى الله؟ رجعنا إلى الله. فكأنه قيل إنما كان متفقا على غيه ورشده وبينا في نفسه عمل على أساس ذلك، وما كان مختلفا فيه فلا بد من الرجوع فيه إلى الكتاب والسنة، ولا يجوز التخرص فيه والرجم بالغيب. وبهذا تكون مفاد الرواية أجنبيا عما هو المقصود في المقام، لأن المقصود في المقام ماذا؟ هو إجراء البراءة بعد الفحص. وهذه الروايات تقول بأنه يجب الاحتياط قبل الفحص ولا علاقة لأحدهما بالآخر. هذا أولا. وثانيا نحن نقول لكم بأنه العمل بالبراءة هذا من قبيل البين رشده، مو داخل في الذي هو بين غيه أو المختلف فيه. نحن بعد أن رجعنا إلى الأئمة وقالوا لنا رفع ما لا يعلمون، وقالت الآية المباركة وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، إذا عملنا بالبراءة نحن عملنا بما هو مختلف فيه، لو علمنا عملنا بما هو بين رشده فإذا العمل بالبراءة داخل في المختلف فيه وفي البين رشده، في البين رشده. فمن قال لكم أن العمل بالبراءة هو داخل في المختلف فيه؟ بل هو داخل في البين رشده. وثانيا لو سلم أن المراد بالأمر بالرد إلى الله هو الأمر بالإحتياط يسايركم، فنحن ننكر أن تكون الشبهة الحكمية قبل بعد قيام الدليل الشرعي على البراءة، ننكر أن يكون من القسم الثالث وهو المختلف فيه، بل الإقدام فيها أي في الشبهة الحكمية بين الرشد. لماذا؟ لقيام الدليل القطعي على إذن الشارع في ذلك، لأنه علمنا أن الشارع أذن لنا أن نقتحم الشبهة الحكمية، فيكون داخلا في القسم الأول وهو ما هو بين الرشد، لا أنه داخل في القسم الثالث وهو المختلف فيه. فتحصل إلى هنا أنه لم يتم عندنا أي رواية على وجوب الاحتياط بعد الفحص، فتكون تلك الروايات الدالة على البراءة بعد الفحص سليمة عن المغارض. حتى السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه تتميما للاستدلال يقول لو سلمنا أنه عندنا أدلة على وجوب الاحتياط بعد الفحص، ولكن المفروض هل توجد عندنا أدلة على البراءة بعد الفحص أو لا توجد عندنا أدلة على البراءة؟ إذن يقع التعارض بينهما، فهل يتعارضان ويسقطان أو التقديم لأدلة البراءة على أدلة الاحتياط؟ يقول سيد الشهيد التقديم لأدلة البراءة على أدلة الاحتياط لوجوه ثلاثة. وعلى العموم فالظاهر عدم تمامية سائر الروايات التي يستدل بها على وجوب الاحتياط، وعلى هذا فدليل البراءة سليم من المعارض. إذن فالمقتضي تام والمانع مفقود وعليه تتم البراءة. ولكن لو سلمنا معكم أنه المانع أيضا موجود فيقع التعارض بين الأدلة الدالة على البراءة والأدلة الدالة على الاحتياط، ولو سلمنا المعارضة كان الرجحان في جانب الأدلة الدالة على البراءة لا في جانب الأدلة الدالة على وجوب الاحتياط، وذلك لعدة وجوه. الوجه الأول وهو أن الدليل الدال على البراءة قرآني، والدليل الدال على وجوب الاحتياط قرآني أو غير قرآني؟ غير قرآني. وكلما تعارض دليل قطعي السند مع دليل ظني السند، فالتقديم لأي شيء مع قطعي السند، فيقدم الدليل القرآني على الدليل غير القرآني، يقدم الدليل القطعي السند على الدليل غير القطعي السند. ولا يكفي جيدا، هذا إنما يقدم إذا كان بينهما عموم من واجب، مو إذا كان بينهما عموم وخصوص مطلق. يعني إذا كان عندنا في القرآن عموم وعندنا في الروايات مخصص، نقدم المخصص أو ما نقدم؟ نقدم المخصص. نعم إذا تعارض بنحو العموم من وجه في مورد الاجتماع، التقديم يكون لصالح من؟ لصالح القرآن. أما إذا تعارض دليلان ظنيان بنحو العموم من وجه في مورد في مورد الاجتماع، التقديم لأي شيء؟ لا يقدم أحدهما على الآخر، بل يتعارضان ويتساقطان. بعد واضح المطلب يولا؟ أعيد المطلب، التفتوا لي جيدا. عندنا رواية هنا وعندنا رواية هنا. رواية تقول أكرم الأكرم العالم، ها؟ سواء كان فاسقا أو عادلا. ورواية تقول أكرم الفقير. هنا أكرم الفقير سواء كان عالما أو لم يكن. إذن يوجد عندنا وين مورد اجتماع، وهو ماذا؟ العالم الفقير. بس افترضوا أنه واحدة تقول أكرم واحدة تقول لا تكرم حتى يصل المطلب أوضح. إذن في العالم الفقير، العالم أدلة أكرم ماذا تقول؟ يجب إكرامه، ها؟ في العالم الفقير يجب إكرامه. هنا أنا لا بد أضرب مثال آخر حتى يتضح مورد الشخص. شوفوا رواية قالت عندنا أكرم العالم سواء كان عادلا أو كان فاسقا. أضرب مثال من الروايات الموجودة عندنا أفضل. شوفوا عندنا رواية قالت كل معروف صدقة، ورواية قالت كل ما صدق عليه حادثة. التفتوا جيدا، فيجب الاستئذان فيه من الفقيه الجامع للشرائط، وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا. إذن ما صدق على المورد أنه حادثة يمكن أن تأتي به أو لا بد أن ترجع إلى الفقيه، ها؟ رواية أخرى تقول كل معروف صدقة. افترضوا في هذا المورد الذي هو الحادث صدق عليه أنه ماذا؟ معروف. هذه الرواية كل معروف صدقة مطلقة تقول يجب الرجوع أو تقول يجب الرجوع ولا يجب الرجوع؟ مطلقة، تقول سواء رجعت أو لم ترجع يمكنك أن تأتي بالمعروف. أما حادثة ماذا تقول؟ يجب الرجوع. إذن أدلة وجوب الرجوع في الحادثة يقول يجب الرجوع هنا. كل معروف صدقة تقول ماذا؟ لا يجب الرجوع. يتعارضان وين؟ في مورد الاجتماع. التقديم لأي دليل؟ في مورد الاجتماع يتساقطان، أما في مورد الافتراء كل يعمل به. واضح؟ حتى افترضوا أن أحد الدليلين كان قرآني، هم يتساقطان لو يقدم القرآن في مورد الاجتماع. واضح؟ الآن نقول أن دليل البراءة ودليل وجوب الاحتياط لهما مورد اجتماع ومورد افتراق. في مورد الاجتماع يقدم الدليل القرآني لو يقدم الدليل غير القرآني؟ يقدم الدليل القرآني، الدليل القرآني دال على البراءة وعلى الاختيار، على البراءة. إذن يقد تقدم أدلة البراءة على أدلة وجوب الاحتياط، ولكن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه ذكر المطلب هنا بنحو مجمل تفصيله لأنه موقوع إلى الجزء الثاني من الحلقة الثالثة. فلهذا قال: أولا أن دليل البراءة قرآني، ودليل وجوب الاحتياط من أخبار الآحاد، يعني ظني السند وذات قطعي السند، وكلما تعارض هذان القسمان وكان بينهما عموم من واجب، مو كان عموم وخصوص مطلق، وكلما تعارض هذان القسمان قدم الدليل القرآني القطعي في مورد الاجتماع ولم يكن خبر الواحد حجة في مقابله. الدليل الثاني أو الوجه الثاني لتقديم أدلة البراءة على وجوب الاحتياط، إن شاء الله سيأتي بعد ذلك أن دليل البراءة لا يشمل حالات العلم الإجمالي، لأن رفع ما لا يعلمون يختص بالشبهات البدوية، أما الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي هل يجري رفع ما لا يعلمون أو لا يجري؟ قولان في المسألة، قول يقول لا يجري وقول يقول يجري ولكن يتعارض ويتساقط. التفتوا جيدا، الآن هذا أو هذا، لا أعلم، أعلم أن واحد منهما لا يجوز أكله لا يجوز شربه، هل تجري أصالة الطهارة والحلية في كل منهما أو لا تجري؟ قولان في المسألة، قول يقول تجري أصالة الطهارة والإباحة ولكن لأنهما متعارضان يتساقطان، نتيجة واحدة ها، ولكن فرق فقط في الطريق. وقول يقول لا، أساسا رفع ما لا يعلمون أصالة الطهارة أصالة الإباحة إنما تجري في الشبهة البدوية، أما الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي فلا تجري. وفي عبارة أخرى، في أطراف العلم الإجمالي المقتضي موجود والمانع موجود، أو أن المقتضي غير موجود في أصالة البراءة. قولا، قول يقول أن المقتضي موجود ولكن المانع مو مفقود أيضا لأن المعارض موجود، وقول يقول لا، أن المقتضي غير موجود، أصالة البراءة أصلا لا تجري في أطراف العلم الإجمالي وإنما مختصة بالشبهات البدوية. هذا الوجه الثاني يبني على قول أن أصالة البراءة لا تجري في أطراف العلم الإجمالي. واضح؟ طب أدلة وجوب الاحتياط تجري في أطراف العلم الإجمالي أو لا تجري؟ تجري. إذن أيهما يصير أقص وأيهما أعم؟ أعم يصير. فنقدم أدلة البراءة على أدلة وجوب الاحتياط باعتبار أن أدلة البراءة أقص من أدلة وجوب الاحتياط، ومنها أن دليل البراءة لا يشمل حالات العلم الإجمالي كما سيأتي، ودليل وجوب الاحتياط شامل لموارد العلم الإجمالي، فيكون دليل البراءة أقص من دليل وجوب الاحتياط، فيخصص دليل البراءة دليل وجوب الاحتياط، يكون عندنا مطلق خاص عام خاص، فيقدم الخاص على العام. الوجه الثالث، التفتوا جيدا، قاعدة كبرى كبروية، هذه قاعدة كبروية بحثها في باب التعارض سيأتي. إذا كان عندنا دليل في رتبة وعندنا دليلان آخران في رتبة أخرى متعارضان، فهذه جميعا تتعارض أو لا تتعارض؟ وبعبارة أخرى، نحن عندما نريد أن نوقع التعارض بين الأدلة لا بد أن نرى أنها جميعا في مرتبة واحدة، أو يكفي حتى لو لم تكن في مرتبة واحدة يقع التعارض. ما هو؟ هذه مسألة أصولية إن شاء الله ستأتي في بحث التعارض. نحن عندما نريد أن نرى أن الروايات متعارضة لا بد أن ننظر أن جميعها في مرتبة واحدة، بنحو لو اختلفت مراتبها فلا يقع التعارض، أو يقع التعارض حتى لو اختلفت مراتبها. هذا الجواب الثالث مبني على نظرية ترى أنه إذا أردنا أن نرى أن التعارض واقع بين الروايات لا بد أن نرى أن هذه الروايات المتعارضة جميعا في مرتبة واحدة أو في مراتب مختلفة. السيد الشهيد يبني على أنه لا بد أن نرى أنها جميعا في مرتبة واحدة، عندها يقع التعارض بينها جميعا. أما إذا كانت اثنين منها في مرتبة أليف واثنين واحدة منها في مرتبة باء وواحدة فيها في مرتبة جيم، احنا أولا نوقع التعارض بين الروايات الواقعة في مرتبة أليف، ثم بعد ذلك نوقع التعارض الواقع في مرتبة باء، ثم نوقع التعارض في المرتبة الواقعة جيم، وهكذا. مو أنه نقول جميعا يقع التعارض بينها وإن اختلفت مراتبها. الكبرى واضحة؟ إذن في التعارض إذا اختلفت مراتب المتعارضات ودرجات المتعارضات فهل نأخذ بعين الاعتبار المراتب أو لا نأخذ بعين الاعتبار المراتب؟ السيد الشهيد هنا في الوجه الثالث يريد أن يقول نأخذ بعين الاعتبار المراتب. بليه أسألك في باب التعارض فقط، أنت الآن أخذ الكبرى هنا حتى نطبق على الصغرى وكبراها إن شاء الله في بحث التعارض سيأتي، بس فقط أطبق. شوفوا إحنا عندنا كان دليل وجوب الاحتياط، وعندنا دليل وجوب دليل البراءة، وعندنا ماذا كان بعد؟ استصحاب كان استصحاب كان ماذا يثبت؟ وبعبارة أخرى شوي التفتوا لي حتى ما دام السيد سأل خلي شوي أوضح المطلب. إحنا أدلة على البراءة الشرعية كان عندنا على قسم واحد وعلى قسمين، شنو شنو؟ قسم دليل على البراءة وقسم أصل على البراءة. ولهذا إذا تذكرون قلنا أن الاستصحاب مع أنه أصل عملي يدل على أصل عملي آخر. إذن الدليل القرآني الدال على البراءة في مرتبة دليل الاستصحاب الدال على البراءة وفي مرتبتين، الدليل والأصل في مرتبة واحدة وفي مرتبتين. قلنا مرارا أنه الدليل الاجتهادي متى يكون دوره قبل الأصل العملي، متى تصل النوبة إلى الأصول العملية؟ بعد فقد الأدلة الاجتهادية. ولكن نحن كان يوجد عندنا دليل على البراءة من الأدلة الاجتهادية ودليل على البراءة من الأصول العملية، هذا في مرتبة واحدة أو في مرتبتين؟ في مرتبتين، جيدة. خب الدال على الاحتياط، تعالوا معنا جيدا التفتوا، الدال على الاحتياط كان ايضا في مرتبتين وفي مرتبة واحدة. في مرتبة واحدة وهي الروايات التي هو دليل اجتهادي. خب هاي الادلة الدالة على وجوب الاحتياط تعارض كلا النوعين من الدليلين من ادلة البراءة لو تعارض ما هو في درجتها. واضح حسن؟ نظرية تقول لا، احنا هذا دليل الاحتياط نخليه قبالش قيل اكو ادلة براءة مختلفة المراتب متحدة المراتب تعارض ماذا؟ دليل وجوب الاحتياط. هاي نظرية سيدي شهيد، هاي النظرية ما يقبلها في باب التعارض، يقول لا لابد ان نصنف هذه الادلة، واحد منا دليل قرآني، واحد منا يعني واحد قطعي، واحد ظني، واحد أصل عملي. هذه إذا عندنا مراتب متعددة إحنا ما نقدر نأخذ المعارض لها جميعا، نشوف هذا المعارض مع أي رتبة ينسجم نجعله معارض لتلك المرتبة. واضح؟ تعالوا معنا، دليل وجوب الاحتياط يقابل أي صنف من أدلة البراءة الأول فيبقى الثاني سليما من المعارض. افترض أن البراءة تعارض وجوب الاحتياط فيتفاقطان، ما عدا دليل على البراءة، ولكن عدا استصحاب البراءة، لو ما عدا استصحاب البراءة فتثبت البراءة. واضح إن شاء الله هذا الوجه الثالث؟ واضح طارق اختلاف المرتبة؟ معنا ومنها أن دليل وجوب الاحتياط أخص من دليل الاستصحاب. لماذا أخص؟ لأن الاستصحاب مو يثبت الحكم الشرعي، بعض الأحيان يثبت ماذا؟ عدم الحكم الشرعي. الاستصحاب فقط يثبت التكليف، لو بعض الأحيان يرخص في التكليف يرخص أيضا، ولكن الاحتياط ماذا؟ يرخص ويثبت. إذن الاستصحاب أعم للاحتياط أعم، الاتصال عام. اذا دليل وجوب الاحتياط اخص من دليل الاتصال. واضح صار هذا؟ ان دليل وجوب الاحتياط اخص من دليل الاتصال. القاضي باستصحاب عدم التكليف، اذا الاستصحاب كما يثبت التكليف يثبت عدم التكليف، فيكون عام من دليل وجوب الاحتياط. فإن افترضنا ان دليل الاحتياط ودليل البراءة متكافئان وتساقطا، نرجع الى ماذا؟ الى دليل الاستصحاب. ولكن البيان الذي بينته يكون اوضح، وهو ان دليل البراءة على قسمين، دليل البراءة بنحو الدليل الاجتهادي، ودليل البراءة بنحو الأصل العملي. قال وتساقط، رجعنا إلى دليل الاستصحاب. إذ كلما وجد عام، هذا بيان آخر سيد الشهيد يذكره للرجوع إلى البراءة في قبال التعارض والتساقط. إذا كان عندنا عام وهو ماذا؟ وهو استصحاب البراءة. دليل براءة، دليل البراءة عام وخاص، عام لأنه قلنا دليل وجوب الاحتياط أخص منه. طب دليل البراءة أخص من الاستصحاب لو مو أخص من الاستصحاب؟ أيضا أخص، لأن البراءة تثبت الترخيص، ولكن الاستصحاب قد يثبت الترخيص وقد يثبت التكليف. إذا دليل الاحتياط أخص، دليل البراءة أخص، دليل الاستصحاب أعم. فبيتعارض هذا الأخص مع هذا الأخص ويبقى الأعم ماذا؟ على حاله بلا معارض. شوفوا إذا عندنا رتبة، الرتبة الأولى ماذا؟ دليل الاستصحاب. الرتبة الثانية ماذا؟ دليل البراءة والاحتياط، يتعارضان يتساقطان يبقى دليل الأعم على سالما من المعارض. قال إذ كلما وجد عام كدليل الاستصحاب ومخصص كدليل الاحتياط ومعارض للمخصص كدليل البراءة، سقط المخصص وهو الاحتياط مع معارضه للتعارض ورجعنا الى العام. واضح هذا؟ او بالبيان الذي بيناه لكم، وهو ان دليل وجوب الاحتياط يقابل دليل البراءة من السنخ الأول ويبقى دليل البراءة من السنخ الثاني سليما من المعارض. واضح المطلب؟ الآن نأتي إلى أن نرى بأنه الأصول العملية كالبراءة هل تجري مطلقا أو لها شرائط؟ نقول لا تجري الأصول العملية يعني البراءة مطلقة، وإنما تجري ضمن شرائط، واحدة من أهم تلك الشرائط ماذا؟ أن يكون بعد الفاح. وإلا أنت لا تستطيع أن تجلس في البيت كلما شككت في شيء تجري ماذا؟ تجري قبح العقاب بلا بيان، أو تجري رفع ما لا يعلمون، أو تقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وأنا ما أجي واحد إلى باب بيتي وضرب علي الباب قال هذا تكليفك، جاءني رسول لم يأتني رسول، وأنا مو من وظيفتي أن أبحث عن رسولي والبيان عن الحكم الشرعي. فهل الأمر كذلك؟ أو أنه لكي تجري البراءة عن التكليف المشكوك لا بد أن نبحث أولا في مضانه، يعني في الطرق الموصلة إلى التكليف، فإن لم نجد عند ذلك يمكن إجراء البراءة. قال بعد أن ثبت أن الوظيفة العملية الثانوية هي أصالة البراءة، نتكلم عن تحديد مفاد هذا الآصل وحدود جريان هذا الآصل، وذلك في عدة نقاط. النقطة الأولى، البراءة الشرعية مشروطة بالفحص. النقطة الأولى في أن هذا الآصل وهو البراءة الشرعية مشروط بالفحص واليأس عن الظفر بدليل، فلا يجوز إجراء البراءة لمجرد الشك في التكليف وبدون فحص في مضان وجود التكليف من الأدلة. وقد يتراءى يأتي، والحمد لله رب